نستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ربنا مضل من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح متن ابي شجاع، وتوقفنا عند دخلنا في فصل الطلاق، وذكرنا مساله الطلاق المعلق والطلاق الاستثناء، الاستثناء في الطلاق، وشكرنا شروط الاستثناء في الطلاق. توقفنا عند الطلاق المعلق وقول المصنف رحمه الله عليه: ويصح تعليقه بالصفة والشرط. ويصح تعليقه بالصفة والشرط، هذه الجملة حقيقة يعني قد نضطر ندخل فيها أكثر من مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، حسب الفروع عليها، يعني ذكر عليها فروع كثيرة، فإما أننا سأنتقي بعض الفروع اليوم يعني المرة القادمة إن استطعنا، والباقي أتركه لكم قراءة في الشرح، هو في شرح الشروحات اللي مستعجم عليه، أو إن احنا ناخدها جميعا، بس ستاخد معنا وقت لأن هو حوالي حالات كثيرة جدا، أو نحاول ننتقي منها. المهم نبدأ اليوم بمسألة التعليق، الطلاق بالصفة والشرط، وهو قوله: ويصح تعليقه بالصفة والشرط، أن الطلاق قياسا على العتق بالصفة فتطلق عند وجودها، ويعلم أن الطلاق إذا علق على شرط، يعني هو يريد أن يقول بأن يمكن للمرء أن يعلق الطلاق على شرط أو على صفة معينة، فإن علق الطلاق على شرط لم يجز له أن يرجع هذا الشرط. يعني إن علق كما سيأتي في الأمثلة، إن علق الطلاق على شرط معين وتلفظ بهذا الشرط فليس له أن يرجع عن هذا الشرط، وإن علق على شرط محتمل فلا يقع الطلاق، يعني الشرط كان محتملا فلا يقع الطلاق إلا بوقوع هذا الشرط، وأيضا إن علق الطلاق بشرط فلا يحرم الوطأ قبل وقوع هذا الشرط، يعني إن هو كما هتأتي في الأمثلة قال إن علق الطلاق بشرط، فليس التعليق بالشرط هذا معناه أنه تحرم عليه الورق، فلا يحرم الوطأ قبل وجود هذا الشرط. ولو شك في الشرط الذي علقه في حدوث الشرط، يعني هو علق على شرط فشك هذا الشرط حدث أم لا، أو الصفة حدثت أم لا، فلا يقع الطلاق بهذا الشك. لماذا؟ طبق. لماذا؟ يعني هو الآن علق الطلاق على شرط أو على صفة فشك في حدوث الشرط، يعني الآن قال لها أصل براد صدمة، طيب الأصل، خلينا نقول المثال، قال لها مثلا أنت طالق، إن دخل زيد الدار، أو إن أكلتي التفاح، أنت طالق إن أكلتي التفاح، ثم هو شك أكلت التفاح لم تأكل التفاح، أو شك هل دخل زيد أم لم يدخل زيد، أصل شك الطلق. فالآن قلنا إذا شك في وقوع الشرط لم يقع الشرط ولم يطلع يقع الطلاق. لماذا؟ قاعدة. لماذا؟ قاعدة اليقين لازم شك. وإيش هو اليقين؟ اليقين هي على زميته، اليقين بقاء الطلاق أو الأصل بقاء الزواج، أحسنت، الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، وهذا هو الأصل بقاء ما كان على ما كان. نضيف شيخنا بقى، شرف، مش برات زمة شيخنا، شيخنا شيخنا نضيف شرف يا مذكرين، والقول قولها إذا ادعي، لأن الأصل برات زمة الدعي. لا، ما هو شوفوا وقعت تاني بس الاصل رعبت على وما لسه بقول له ليس الاصل القاعده هنا ليست ليست براءه الذمه. هو قال، هو ادعى عند القاضي ان لا كانت هي ادعت انها لم تاكل، القول قوله الاصل استمرار. لا، هذا امر اخر، انا فهمت الادعاء. لا لا، انا كلامي الان مش ادعاء، الصوره الان، ما هو لازم تاخد الصوره الاول عشان تعرف تطبق الصوره الان، ان هو شك في وقوع الشرط، مش مفيش خلاف ما بينهم الان، هم مش في ادعاء، هو شك في وقوع الشرط، فالاصل بقاء ما كان على ما كان، ليس المسألة هنا مش مباراة الذمة، الأصل بقاء مكان على مكان، والأصل بقاء النكاح إلا أن يأتي دليل ينقلنا. فنقول إذن لا يقع هذا الشرط، لا يقع الطلاق ما دام هو شك في الشرط. طيب إذا علق الأمر على إيش؟ على شرط، وقال أنا عجلت الشرط والطلاق وقع، نقول له لا، ما يصح، لابد أن يقع الشرط حتى يقع الطلاق. يعني لو قال مثلا إيش، أنا أنت طالق لو ذهبت لأمك، أو إن ذهبت لأمك، فقال يا إيش خلاص ذهبت، أنا وقعت الطلاق حتى وهي لم تذهب، هذا غير صح، لا يقع الطلاق حتى وهو قال ذلك، لأن لا يقع الطلاق إلا بالشرط، إن ذهبت الأم وقع الطلاق، ما دام هي ما ذهبت لم يقع الطلاق، فليس له أن يقول عجلت الطلقة المعلقة، يعني لا يتعجلها على الصحيح. لو قال لها أنت طالق مثلا في شهر كذا، أو في أول يوم في شهر كذا، يعني مع أول يوم في الشهر طلقت، أو أنت طالق في منتصف الشهر، يعني مع غروب يوم 15 تطلق، أو أنت طالق في آخر يوم في الشهر مع غروب يوم آخر يوم في الشهر طلقت، وأنت طالق إن قدم زيد يوم يقدم زيد، وأنا دي مسألة خلافية، فزيد جه في 12 الظهر، هو قال إيش أنت طالق يوم أن يقدم زيد، فزيد جه الساعة 12 الظهر، فهنا خلاف، هي طلقت في وقت قدوم زيد أو مع بداية الفجر في هذا اليوم، وهذه مسألة مهمة سنبين لكم اللي يعني تدخل في إشكالية. فالراجح بأنها طلقت في بداية اليوم حتى وإن جاء زيد الساعة 12، يعني زيد جاء اليوم الجمعة الساعة 12، فهي طلقت مع فجر الجمعة، وسنتبين لك لأن هو إذا مات أو هي ماتت في هذا اليوم، فهي ماتت مطلقة أم ماتت، لو ماتت الساعة 10 الصبح وثم جاء زيد الساعة 12، فهل هي ماتت مطلقة وكانت باقينا الطلقة، أم كانت لو باقينا لها حكم ترث أم لا ترث، ولا لم تمت؟ المهم أنه إذا علق قال مثلا أنت طالق بين الليل والنهار، ما مش فاهم، هتأتي هذا المفروض هي لما تموت خاصة حتى مش عارف بترفع أصلا، مش معترض تشرح عندها، هي ميتت. طب هتأتينا في الفرع، خزنها الآن عندك، خزنها عندك، عشان أنت تقصد لو ماتت في، أنا فاهم أنت تقصد إيش، هتأتيك بس أنا بقلب بتكلم في القلب، أنا قلت لك هتأتي في الفرع. لو قال لها أنت طالق بين الليل والنهار، لو كان كلامه في الليل يبقى تطلق آخر الليل مع بزوغ الفجر، ولو كان كلامه بالنهار فتطلق بين آخر النهار مع غروب الشمس. متصورين ولا لا؟ لأنه قال بين الليل والنهار حسب وقت ما هو قال. أدوات التعليق أكثر من أداة، أجلها وأعظمها أو يعني أكثرها إن، أن يعلق بإن، أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن أكلت من هذا، أنت طالق إن ذهبت إلى فلانة، هذه أم الباب كما يقال، إن هي أم الباب. وأيضا من بفتح الميم، يعني يقال من دخل من نسائي، هو يقول من دخل من نسائي الدار فهي طالق، هنا من، هذه أيضا من أدوات الطلاق. ومتى، متى ذهبت إلى أمك فأنت طالق، متى أكلت من هذا الطعام فأنت طالق. شهادات الشرط كلها يعني ما هي، أردت تقول الشرط يعني ما هي الشرط، نعم شهادات الشرط. طيب أيضا أي امرأة دخلت اليوم علي فهي طالق مثلا، يبقى أي. وأيضا إذ ما، على رأي سيبويه كما قال، إذ ما هذه أيضا من أدوات الشرط، متى تعمم في الزمان، وأين تعمم للمكان، يعني متى تفيد الزمان تعميم للزمان، وأين تفيد تعميم للمكان. أيضا كيفما، وكلما، وسنبين بعض الأدوات على الفورية، وبعضها تأتي للتراخي، وبعضها تكون للتكرار، وهذه حسب، يعني بعض الأدوات تفيد الفور حسب الصيغة، وبعض الأدوات تفيد التراخي، وبعض الأدوات يكون في التكرار. فتفيد مثلا الفورية لو قال لها أنت طالق إن شئت، فلو قالت له، يعني هو جالس معها، لو قال لها أنت طالق إن شئت، فلو قالت له شئت طلقت الآن. لكن لو انتظرت مثلا صحي الصبح وانتهى، قالوا هنا ليس على الفورية، خلاص انتهى الأمر. أو قال لا أنت طالق إذا شئت، أو قال لا إذا ضمنتني مثلا ألفا فأنت طالق، فإذا أتت بالألف الآن تطلق على الفورية. يعني هذه على الفورية، إذا لم تأتي به الآن فليس لا، لو جت مثلا بعد 4 أيام ليس لها أن تقول أنها إيش، أنها طالق، لأن هذه تفيد هنا الفورية الصيغة هذه، يعني هو يقصد بها الآن في هذا الوقت. بخلاف لو قال لها أنت طالق متى شئت، أو أن شئت، هنا ليست على الفورية، على التراخي، فمتى شاءت طلقت. إذا لم يشاء بدل نفسه كده خلاص ما طلقتش، إذا لم يدخل ده خلاص. نعم، هذه تفيد التراخي بخلاف الأولى تفيد. وكل هؤلاء لا يفيد التكرار إلا كلما دخل زيد فأنت طالق، فلو دخل زيد الأولى طلقت، دخل الثانية طلقت، دخل الثالثة خلاص بانت. لكن لو قال إن دخل زيد فأنت طالق، فلو دخل الأولى طلقت، خلاص وقع الشرط ولا يطلب بمرة أخرى. يبقى كلما هي لا تفيد التكرار، الباقي هذا لا يفيد التكرار. إذا قال كلما دخل، أو كلما مثلا كلما دخل زيد، قال مثلا كلما دخل مثلا زيد فأنت طالق، فهذه يعني هذا المثال أوضح من هذا. طيب هذا معنى الطلاق بالشرط. وفي حالات ذكرها الشراح قبل، قال حتى هو باب متسع جدا، فبعض الأمثلة منها قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك، أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أن لا تطلقي فلا يقع الطلاق، أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أن لا تطلقي. كمثلها لو قال أنت طالق إلا أن لا يدخل أبوك الدار، وأبوها ما دخلش الدار، وأن لا يقع طلاق. إلا أن لا يدخل أبوك الدار، لو دخل أبوها الدار لا يقع طلاق. لو دخل لا يطلع، لا يقع الطلاق. ولو قال لها أنت طالق لولا أبوك، أيضا هذا لم تطلق. لو كان له زوجتان وقال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق، يعني لو قال من أخبرتني منكما بكذا بكلام معين فهي طالق. هنا الأمر على الإخبار ليس على الصدق والكذب، يعني لا يشترط فيه إنها صادقة أم كاذبة. يعني لو قال لها مثلا من أخبرتني منكما تتعشى النهاردة أو تتعشى فول، فكل واحدة هتقول له تتعشى فول هتطلق ما لم ذكرت الكلمة، سواء ذكرته على سبيل هو هنا ليس على الخبر، ليس على الصدق والكذب، فكل واحد هتقول له تتعشى فول هتطلق. لو سمعت حس حد فيكم تاني هتطلقي مثلا، يعني الله المستعان. فحتى لو قالت صديقين او كاذبين، يعني المهم ان اخبرته بهذا الكلام طلقت. لو قال لها انت طالق يوم قدوم زيد، يعني بقى لا تاتي اللي انت كنت تريدها، فقدم نهارا طلقت. يعني لو انت طالق يوم قدوم زيد، يوم، لو قدم نهارا تطلق، لو قدم ليلا لا تطلق. لأنه قال أنت طالق يوم قدوم زيد، فجاء زيد في النهار فطلقت، لو جاء زيد في الليل لم تطلق. طيب اليوم اللي هو اليوم، نعم هو اليوم يبدأ من الفجر إلى الغروب، والليل من الغروب إلى الفجر الليل. فلو قال طيب هنا الإشكالية، الطلاق متى يقع؟ جاء زيد الساعة العاشرة، هل الطلاق يكون من أول اليوم لأنه جاء في اليوم هذا فأول النهار، أم في وقت ما جاء قدوم زيد؟ في خلاف. الصحيح في المذهب أن الطلاق من أول اليوم، يعني وقت لو جاء حتى الساعة 5 عصرا فهي طلقت من أول اليوم، لأنه قال أنت طالق يوم قدم زيد. طيب فلو هي ماتت ثم قدم زيد، هنا ماتت مطلقة، لو هي ماتت ماتت وزيد جاء الساعة، هي ماتت الساعة 10 وزيد جاء الساعة 12، فهي طلقت من أول النهار، فهي ماتت الساعة 10 يبقى هي ماتت مطلقة، ترجع فلو يرجعها يوم ميت. فلو كان هذه الطلقة الثالثة، لو كانت هذه الطلقة الثالثة فبانت من زوجها فلا يرثها الزوج، فلا يرث الزوج منها. كله يبص لفوق، هو الزوج ممكن يرث أصلا وهي ماتت حتى لو طلقة رجعية، لو في العدة يرث نعم لأن هي زوجته. طب التالتة طبعا عشان ملهاش خلاص طلاق بائن، فأصبح الآن هو إيش؟ أجنبي فلا يرث منها. طب في سؤال مهم جدا بقى، طب انتظر بس وانا هديك الأسئلة اللي بعد الدرس. طب هو قال لامرأته إن قدم زيد يوم يقدم زيد أنت طالق، وكان عنده طلقتين قبل كده كان مطلقها مرتين. لا أنا مش قصدي، أنا سؤالي هو كيف يقع الطلاق بعد ما ماتت؟ هو إيش؟ إزاي الطلاق بيقع بعد ما يكون؟ مش هي فوت بيموتها الحكامة الشرعية بترفع؟ ما هو الآن التكلفية عامةً بترفع. ماشي هي ماتت، لكن هو الآن كان في طلاق معلق وهي ماتت خلاص والمعلق الطلاق لا ماتت. هي ماتت أصلا إزاي؟ يعني ايش هو جه بعد ما هي ماتت مش قبل ما تموت؟ ما هو قدومه مش الإشكالية، هو لما قدم الآن وقع متى الطلاق؟ الصبح يبقى أصبحت هي طالق من أول اليوم. أنا فهمت تقصد ايش؟ خلاف، أنا قلت لكم لذلك قلت لك هو خلاف، لكن الصحيح في المذهب انه بيوقعوا الشرط لو قال لها، اصل الحاله دي حاله مش على الاطلاق كده، لو قال لها انت طالق يوم يقدم زيد، فزيد جه الساعه 10 فالطلاق متى يكون؟ لابد من تحرير الوقت. على الصحيح انه يوم يبقى بدايه اليوم، انه قال كده. لو قال عند قدوم زيد يبقى وقت قدوم زيد الطلاق، لكن هو قال يوم قدوم زيد، فاليوم يبدا من بعد الفجر، فهنا مع اول اليوم وقع الطلاق، سواء هي فين احنا مش عارفين دلوقتي، لان هي موتها وحياتها ما اثرش على قدوم زيد. هي لما ماتت الان، موتها وحياتها اسرع لما ماتت الان، هي ماتت اهي، احنا عندنا حكما هي طالقه من اول اليوم وهي ماتت الساعه 10، يبقى هي ماتت ايش؟ طالقه. هو في خير، انا معك، انا بفهمك هي ليش انت تسكت عليها، انا ادري وجهه نظرك اللي بتتكلم عنها، ان هي لما طلقت فالشرط اللي اصلا كانه لم يكن موجود، ما هو ده لذلك كلامك له وجه. طب هو سؤال مهم بس في النقطه دي، نعم، هل يؤخذ في الاعتبار نيات الزوج؟ انا اتكلم مذهب، انا اسف على المذهب. هل يؤخذ في الاعتبار نيه الزوج في اطلاق الكلام، ان هو يقول ان شئت او ان ابيت او كده؟ بمعنى مش تقصد طبعا ان هي معتبره حسب والكلام ايش، لو كان فيها صريح ام مكنن. انا دلوقتي هجيب الزوج واقول له انت كنت تقصد ايه بالظبط من كلامك ده، على الصناعه اقول ده طلاق او لا؟ لا على حسب اللفظ في الطلاق، عندنا قلنا الطلاق الصريح اللي درسناها دي في الدرس في الاول، الطلاق في طلاق صريح وطلاق مكنن. طلاق مكنن، طلاق الصريح ان ينطق بكلمه الطلاق يقول لا انت طالق إن جاء زيد، هذا صريح ليس مكنن. لا لا أنا بتكلم على الشرط اللي حضرتك قلت عليه. ما هو الشرط هذا في طلاق صريح، لو قال لها إيه لو قال لها لو عند قدوم زيد الحقي بامك. تمام. لا بلاش الحقي هذا، ارجعي لامك. لا لا هذا مكان لازم نساله. اللي حضرتك قلته ان هو ايه؟ ان قال انت طالق يوم قدوم زيد. يوم قدوم زيد هذا قوله صريح. ما ممكن يكون هنا نيته لما هي تشوف زيد وهو طالق تشوف تشوف. طبعا. لا هذا لا غير مقصود في الكلام، مالناش دعوه بالنيه هنا. قال لنا باللفظ اللي قاله. ما عشان كده بقول هل هي النيه باللفظ اللي قاله؟ عندما يكون لا عندما يكون صريح الطلاق صريح لا يسأل هنا عن النية. عندما يكون مكنة يسأل عن النية. يعني حسب الحالة. هو قال لها لو قال لها أنت طالق يوم أن يقدم زيد وعلق المسألة على القدوم مش على الرؤية. أو لو قال لها أنت طالق يوم أن تري زيد يبقى هو علقها على الرؤية. يبقى أنا مش هسأله. لو شافت زيد طالق زيد جه وهي ما شافتوش. يبقى لا تطلق. لكن لو قال يوم قدوم زيد يبقى خلاص زيد قادم. يبقى حسب ما هو قال. ما دام المساله فيها تصريح. انا شيخ معلش لو زيد جه بعد ما ماتت هي بيومين هنفضل معلقين لحد ما نشوف زيد هيجي ولا مش هيجي ولا ايه؟ لا خلاص ده مش نفس اليوم اللي انتهى الحب المساله. احنا قصتنا كلها ان يجي في اليوم اللي ماتت فيه. خلاص انا واقع خلاص هو بقى كده صاحبك خلاص كده فاز بيها خلص. ما لكن مفيش. لو جه لو جه نفس اليوم بالليل يبقى برضه لا بيقع. لا لو بالليل ما وقعش الطلاق. يبقى هو جاء بعد موتها خلاص. هو جه بالليل. هي الاشكاليه لو جه في اليوم نفسه. اه هو جه بالنهار عشان يحضر الدفن. فهي ماتت مثلا بعد الفجر وهو جه بالعصر عشان يحضر الدفن. ده حلو التخريج ده. جميل التخريج. هو يقول له ما تجيش بقى عشان هي لو جت انا مش هورث. يعني هو يتصل بيه يقول له ارجوك ابوس ايدك ورجلك ما تجيش تحضر حاجه عشان لو هي جت انا الان لن ارث منها شيئا. فانا كده يعني انت هتيجي تصلي عليها وانا هصلي عليك بعد كده. عشان يعني لو جيت اختك هتبقى طالع عشان طالع دي ماتت. كان سؤالي لحضرتك هل يعد بل قلت لك النية هنا غير لأن الكلام صريح. متى نرجع للنية؟ إذا كان الكلام مكنة وفي طلاق صريح وطلاق مكنة. طلاق الصريح لا يسأل عن النية وبيناه في طلاق المكنة اللي هو ليس فيه لفظ الطلاق اللي هو هذا يسأل فيه عن نيته. لكن يقول لها أنت طالق يوم قدم زيد يوم أن ترى زيد يوم أن تأكل التفاحة يوم مش عارف إيه ما في خلاص ده كلام واضح ما فيش فيه نية. أنا يسأل لأن هو أراد تلفظ. لو زيد عرف إن هي ماتت لازم يجاوب في حاله. الله المستعان. شيخنا إذا بقى حصل جماع في الفترة دي أي فترة؟ يعني هو مثلا لا أنت طالق يوم أن يقدم زيد ده الساعة 12 هو جماعة بعد الفجر في اليوم. لو دي طلقة رجعية هل يبقى ده كأنها طلقت ورجعت؟ لا لا ليه؟ ما هو الطلاق بقى من أول يوم. فاهم مقصدك. لكن هو ما جمعها بنية يرجعها. هو جمعها وهي زوجته. يبقى كده لا طبعا اتقي الله الزنا دي هي زوجته. لا لا لا في ايش يا جماعه؟ لا هو عندما وطاها هي زوجته ثم قدم زيد بعدها بساعتين. هو طلق من أول يوم. خلاص هي طلقت خلاص اتحسبت. لكن هو ما طلق هو ما جمعها الا في جماع صحيح وهي زوجته. هي دي محتاجه ايش فيها؟ احنا اصلا حسبنا الموت هي طلقت. طب احنا عضينا حكم المراه اللي لما ماتت الان ان الطلقه وقعت ونقول هي الطلقه وقعت برضه. لكن هو ما جمعها في الطلاق. حضرتك قلت وقعت من اول يوم. طيب جيد. هو جمعها بعد يوم. طب هو ماشي هو الان جامع وقت ما جمع هو وقت ايش؟ وقت ان هي زوجه له. بس هي مش طيب. حكما طالق. حكما انا دي قلت حقيقه هو جامع في الزواج اما حكما هي طالق. حكما هذا طلاق حكمي. اما حقيقه هي كانت زوجة له عندما جمع. معانا شيء؟ ايوه. طيب الحمد لله. كذلك ايضا لو مات الزوج في هذه الحاله بعد الفجر يعني الزوج اللي قال لها ان قدم يوم يقدم زيد انت طالق فمات الزوج بعد الفجر ثم قدم زيد يشمت. لا يشمت. الله المستعان. فقدم زيد في هذا اليوم وكان هذا الطلاق الثالث هي ايضا لن ترث منه لانه اصبح طلاق باين. طب دلوقتي يا شيخ ما فيش حد يعلم بالطلاق ده. خلاص بقى احنا بنتكلم في صوره الان عشان ما تسرحوش بس بنتكلم في تطبيق يعني هذه بقى قضاء ثاني هذا موضوع ثاني. طيب اشكاليه اخرى لو هو قال لهذا الكلام انت طالق يوم قدم زيد او يوم قدوم زيد وجاء في اليوم هذا خلعها اول النهار طلبت الخلع منه في اليوم هذا اول اليوم وخلعها ثم جاء زيد خلع باطل وطلق يحرس فصل عشان خاطر فصل احنا خدنا الخلع وخدنا الطلاق البائن والراجعي والخلاف في المسألة ديت لابد تفصل لي الآن الآن الأول صورة المسألة هو قال لا أنت طالق يوم يقدم زيد وفي هذا اليوم بعد الفجر بساعة بساعتين طلبت الخلع راح خلعها جيد ثم دخل زيد الآن فوقع الطلاق وقع في أول يبقى الطلاق قبل هنا إيش الخلع طب لو طلاق طلقها الآن ثم خلعها إيش الحكم الآن يبقى عندنا طلاق أولا ثم حصل خلع فما حكم الخلع بعد الطلاق يقع ام لا يقع لا يقع ايش لا يقع زيد ايه رايك انا رايي ان الخلع يقع لانه هو لم يعرف قدوم زيد او لا ما هو الخلع وقع ما هو يقع من قصد انه وقع خلاص وقع الخلع يقول اذا انا ما بقتش في زميته ساعتها ساعه الخلع اصلا لا الخلع الخلع وقع هي مش فهلاوه ما تزعلش مني لازم تكون واخد الخلع درس الخلع ايوه ماشي بس هم الاخوه ما جابوش لسه حاجه ما فصلوش الطلاق كده مفيش مذاكره على فكره الطلاق بعد الخلع يا شيخ مش هتعرفوا تلموا بعد كده الطلاق بعد الخلع كده لا يقع الطلاق بعد الخلع لا يقع ولا قبل الخلع لا ما هو كده هو اللي حصل في الخلع الطلاق الاول على فكره لان هو جاء فالطلاق اصبح اول اليوم حضرتك قلت لي ان هي طلبت منه الخلع فخلعها ثم جاء زيد فوقع الطلاق في اول اليوم خلاص الطلاق واقع في اول اليوم اصبح الطلاق عشان اسهل عليك اصبح الطلاق اولا حكما ثم حصل الخلع وده الواقع خلاص ده صح ده ما فيش فيها ما بلغفناكش يعني الان وقع الطلاق الاول اليوم على الصحيح في المذهب مش في قدوم زيد ثم خلعها بعدها بساعتين فما حكم هذا الخلع بعد الطلاق فكر هو الحكم الخلع بعد الطلاق يفرق حسب نوع الطلاق ولا ما يفرقش كده استنى لو طلاق رجعي لا الخلع يقع لو طلاق بائن الخلع لا يقع لان طلاق رجعي هي ما زالت في ذمته في ذمتي فيقع الخلع اما هو لا بائن هي لازم ذمتي خلاص فلا يقع الخلع ايه رايك في الكلام ده ايه رايكم في اللي قاله الراجل تمام شكله تمام هزوا راسكم انتوا مفقون موافق لا مفقون احسنت هو هذا التفصيل اللي احنا نريده انت بس جبته من الكتاب لا صدقا لا ما جبتوش من الكتاب طيب يعني مش او طب يلا انا تاني اصلا مش حاطط كده كده طب ورقه الذمه يا شيخ ماشي الاصل ورقه الذمه حاضر بس انا معايا قرين وفاتح الكتاب ويبص انا سالته ما قزمتش ولو قالها ضبط كتاب خلاص مش مشكله عندي بس هو احسنت هل انت قلت الان ننظر هل الطلاق هذا بائن ام راجعي لو طلق بائنا فتم الطلاق البائن اولا فالخلع ليس له اصبح خلع باطل لانه جاء على طلاق هي اصلا بنت منه كفى اخلعها وهي بنت منه ولكن الخلاف بقى هنا دي خلافيه بس انا همررها لك هل يصح الخلع على الطلاق الراجعي ام لا والصحيح ان هي زوجة له فيصح الخلع لان في خلاف هل المطلقة رجعيا يصح ان يخلعها بعد الطلقة الرجعية ام لا يصح وفي خلاف في هذه المسألة وقالوا لان هي الطلقة الرجعية هي زوجة فيصح فاذا نفصل اذا كان هذا الطلاق بائنا فالخلع باطل وترد الاموال ويرجع بالمثل مهر المثل بقى اذا كان وحتى لو ردها اصبح الطلاق بائن وانتهى يرد المال الذي هو اخذه وان كان الطلاق رجعيا فالخلع هذا صحيح ليس فيه شيء على الراجع. وانا عشان ما اعطيتش راس الخلع بس ممكن يكون مش لقيت قوي. ازاي ما في خلع وهي مش مراته؟ ولا هي عشان محسوبه فتره عده يعني. مش مراته؟ فتره العده مع مراته. لا انا مش قصدي في حقوق بالطلاق حصلت الحقوق دي تخالف الخلع نفسه. لو جمعها تمام. لا ما فيش سؤال. دلوقتي اذا هي طلقت من زوجها بائن. لا رجعيا. رجعيا نعم. بائن دي خلاص ما فيهاش خلاف. طيب رجعيا. مش كده؟ صح اذا هي طلقت من زوجها طلقت يعني هي في نعم. وفي العده نعم العده نعم فدلوقتي هو اذا اذا اذا خلعت الخلع ده يعتبر زي طلقه بائنه اصلا لا ما هذا الخلاف اللي تكلمنا عنه الخلع ليس بطلق ليس بطلاق على الراجح في شرح اللي تكلمنا عنه في المذهب الخلع لا يعد طلق وده مخرج لان احيانا يعني يخرجوا اهل العلم في ان الرجل مثلا عنده طلقتين وحصل شقاق فهو لا يطلق لو خلعها فهذا لسه معه طلق لذلك الخلع على الصحيح ليس بطلاق طب خلعها يبقى مع طلقه كمان لسه خلع بيد الطلقه خلع فسخ وليه ده من جديد لا لا لا ده من جديد هو عدد ده من جديد لازم تتزوج ده كل على كلامك لكن هي لا نقول ان الطلاق الخلع فسخ وليس طلاقة يعني الخلع لا يعد طلقه انا قصدي ان الخلع مش قصدي الطلاق قصدي ان هو هيبقى يعني عشان يتجوز ثاني محتاج عقد دي وقصه كده اه طبعا لا انا بكلمك ما خلاص لو خلع اصبح فسخ اي لو تزوج ثاني لابد عقد جديد هل بقى ده يجوز فتره العده نعم ان هي زوجته ان هي ما زالت عندنا في المطلقه رجعيا هي زوجة ماشي يعني لا يحل نكاحها وتجلس في البيت وهو زوج لها وهو محرمها وكل شيء بالعكس ده بيرغبه في ان هي تتزين له وان هي تلبس له حتى يعني ايه الامر يرجع ولا يعني هو يعني الاصل هو الترغيب في النكاح في دوام النكاح نعم طيب نكتفي ولا ايش؟ نكتفي بهذا طيب ان هو في حالات كثيره طيب بس عندي هو منها لو قيل يا زوج المحكم لا بلاش ما هي دي الكلمه يعني. افتحها بقى وخلاص الشتيمة هذه السبة المشهورة عند العوام نعم. طب نقف عند هذه قولي هذا استغفر الله سبحانك وتعالى انت بتنشن وتقول لي